برفاني في فلوسكم في جيوبكم انا شمو انا ممكن اخرسكم بكلامي تتسموا لو طلبت اقرسكم بسهوله تتغموا حتى اضطروا حدسكم عدوها ويتلم من بقي كنت بشيل وديكوا صبح وليل من بقي كنت بشيل وديكوا صبح وليل من فيكوا رد النيل يا خسارة على عشرة مصدوم فيكم مخدوع مش فاهم الموضوع مصدوم فيكم مخدوع مش فاهم الموضوع ده اللقمة كانت على جوع وابصم على العشرة وابصم على العشرة وانا قلت اتغرب عاد اتغرب عايش يومين